بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر التي ننقلها لكم بفضل الله وتوفيقه من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، منذ 14 قرنا من الزمان أنعم الله تبارك وتعالى على البشرية بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله ربه رحمة للعالمين وشاهدا بينهم بالحق ومبشرا لأهل الخير والعدل ونذيرا لأهل الشر والظلم والعدوان وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وها هي الأيام تقبل علينا مواسم تلو المواسم وأيام تلو الأيام، نلتقي في رحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم، نتزود من سيرته العطرة ونتأسى بخلقه الرباني العظيم، ونجدد إيماننا بالرسالة الإنسانية الخالدة التي ختم الله بها كلماته لأهل الأرض. لذلك أخي المسلم، ما أجمل أن نجتمع في بيت من بيوت الله نلتف حول كتاب الله، وإن كنت مشغول الفؤاد بحبه صلى الله عليه وسلم صفوت، وكم بالصفو تنبسط النفس، وإذا ما رماك الدهر يوما بوحشة فوقتك في كل الشؤون به أنس. تقرب لأقوام يدينون دينه، فما يستوي الإشراق في الحق والطمس. أولئك أهل الله، لز بجانبهم وباعد أناسا قد تخبطهم مسوا. فإن محب الحق يأوي لأهله وينأى به عن ضده الطبع والحس. إن كنت في باب النبي فلا تخف، فذاك حصن والأمان له السوء. محمد باب الله فالزم رحابه، وإن عارضتك الجن يا خل والإنس. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، وبدءا من الآية 74 من سورة الأنعام، نعيش هذه التلاوة المباركة بصوت القارئ الشيخ أنور الشحات. أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي في كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين

ازرع الإيمان في كل من أراد بمصر شرا، فيتحول بمشيئتك كرهه لمصر إلى حب، وتتحول رغبته من هدم وتدمير إلى بناء وتقويم.